يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن النوع الأول من أنواع التقدير اللي هو التقدير الأزلي، وعلمنا أن التقدير الأزلي هو التقدير العام، التقدير الشامل، التقدير المدون في اللوح المحفوظ. هذا التقدير تقدير شامل لكل ما سيحدث في جميع المخلوقات بلا استثناء. ربنا سبحانه وتعالى قضاه وقدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. التقدير الأول اسمه التقدير الأزلي. وعلمنا أيضا أن في عدة تقديرات. تقدير ربنا سبحانه وتعالى لأمور الإنسان وسائر الأشياء والأوامر والأحكام، الأحكام التي صدرت بالمشيئة الإلهية في القضاء الكوني، الأحكام التي ستقع لا محالة، ربنا سبحانه وتعالى رتبها على عدة أنواع. هذه الأنواع اسمها أنواع التقدير. أنواع التقدير مرتبة على أنواع تسمى بالتقدير الأزلي، تقدير الميثاقي، تقدير العمري، تقدير السنوي، تقدير اليومي. هذه الأنواع تتنوع بين نوع عام يتعلق بجميع المخلوقات ونوع خاص يتعلق بالإنسانية ونوع أخص يتعلق بكل إنسان على حدة ونوع آخر أخص من ذلك يتعلق بكل عام وبكل يوم. أنواع التقدير عند السلف الصالح 5 أنواع: تقدير أزلي، تقدير ميثاقي، تقدير عمري، تقدير سنوي، وتقدير يومي. احنا اتكلمنا عن التقدير الأزلي وشرحنا كيف أن هذا التقدير لا تغيير فيه ولا تبديل، وأن ما كتب فيه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. النهاردة إن شاء الله في هذا اليوم نتحدث عن النوع الثاني من أنواع التقدير. النوع الثاني اسمه التقدير الميثاقي. لماذا سمي بالتقدير الميثاقي؟ سمي بالتقدير الميثاقي لأن هذا التقدير ارتبط بوقت أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر قبل نزوله من الأرض. والتقدير الميثاقي قلنا أنه بيشمل أحكام التدبير التي حدد الله عز وجل من خلالها أهل الجنة والنار، يوم أن مسح الحق سبحانه وتعالى على ظهر آدم واستخرج ذريته وخلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. الآيات والأحاديث بيّنت هذه الحقائق. وهذا التقدير الميثاقي أخص من الأول اللي هو التقدير الأزلي. التقدير الميثاقي بيتعلق بالإنسانية جمعاء، تنظيم أمور الإنسان من بدايته إلى نهاية الحياة الدنيا. هذا هو التقدير الميثاقي. أما التقدير الأزلي فهو عام بالمخلوقات جميعا. التقدير الأزلي يشمل الكون بما فيه، يشمل جميع أمور المخلوقات سواء كان في السماوات أو كان في الأرض أو كان بين السماء والأرض من ذرات ونجوم وكواكب وشمس وقمر وغير ذلك مما خلق الله عز وجل. تقدير الأزلي تقدير عام، تقدير شامل. أما التقدير الميثاقي فهو تقدير يخص الإنسانية جمعاء. ورد في القرآن والسنة ما يبين هذه الحقائق. ربنا سبحانه وتعالى أخذ عهدا وميثاقا على الإنسانية جمعاء قبل ما ينزل إلى الأرض. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هنا حدث التقدير الميثاق، أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم. هنعرف ما هي قصة الميثاق ولماذا أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم، لكن ما يعنينا الآن إن التقدير الميثاق ربنا سبحانه وتعالى قدر فيه سعادة العباد وشقاوتهم، قدر أرزاقهم وآجالهم، قدر أفعالهم وأعمالهم. ده تقدير ثاني بعد التقدير الأول. التقدير الأول هو الأزلي، وهذا التقدير اسمه التقدير الميثاق. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. البقيع اللي هي مدافن الصحابة بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا في جنازة يقومون بدفنها. يقول علي بن أبي طالب: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، جلس عند هذه الجنازة وجلس الصحابة حوله. يقول علي: فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة عود صغير يمسك به النبي صلى الله عليه وسلم. فنكس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام انحنى برأسه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته، يعني يمسك العود ويقلب العود في التراب، فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لأصحابه وهم جلوس حول الميت قبل دفنه. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، طالما إن أهل السعادة قد حددوا وأهل الشقاوة قد حددوا، فما الفائدة من العمل؟ أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. يعني طالما أن ما فيش حد عارف إذا كان هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، فعند ذلك صحت الحكمة. كل واحد مخير في هذه الحياة بين الخير والشر، وحيختار إذا كان خير أو كان شر. ومصير أهل السعادة معروفين، ومصير أهل الشقاوة معروفين. معروفين لمين؟ لله تبارك وتعالى. علم الله عز وجل مصير كل طائفة، ودي أمور ضرورية طبعا، إن هو اللي خلقهم فلازم يكون مصيرهم متنظم. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عشان يبقى فيه فريق في الجنة وفريق في الصعيد. فالعملية دي تحتاج إلى معرفة سابقة، وحكمة ربنا أنه أخفى عن الناس ليجتهدوا في العمل. محدش عارف إيه اللي مكتوب في اللوح، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا محلا للابتلاء. فالشخص إذا استعان بالله عز وجل وعبد ربه وصار على طريق أهل السعادة، اتبع الشرع، فسيصير إلى أهل السعادة. الرسول بيقول: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. هنا الأمور صحيح أنها متحدد عند ربنا سلفا، لكن كل واحد فينا ما يعرفش مصيره إيه. الله أعلم إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار. الأمر هنا مطلوب أن تجتهد، وسوف يقع المقدر الذي قدره الله عز وجل في التقدير الميثاقي، وربنا سبحانه وتعالى لن يظلم أحدا من خلقه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قرأ لهم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. يبقى فيه عمل، فيه مبادرة من الإنسان، فيه إنفاق، فيه تقوى، فيه تصديق بالجنة، تصديق بخبر الله عز وجل، ييسره الله عز وجل بحيث يصل إلى أهل السعادة. وأما من دخل واستغنى فكذب بالحسنى فسن يسر العسرة. فالشاهد هنا في الحديث أن هذا هو التقدير الميثاقي اللي ربنا حدد فيه أهل الجنة وأهل النار في علم الله عز وجل السابق. البشر ما يعرفوش هذه القضية، ولو كان البشر عارفين إيه اللي حصل في التقدير الميثاقي لما صحت حكمة الله عز وجل في كونه. شخص ينزل إزاي هو عارف إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لكن من حكمة الله عز وجل أنه أخفى ذلك على العباد، ولذلك فإن القدر هو سر الله في خلقه، حدش يعرف إيه المقدر، كمال الحكمة في ذلك. وأيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، ايه الفائدة من العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، الشيخ الألباني حسنه واستثنى من الحديث لفظة مسح الظهر ثم مسح ظهره، فما فيش هنا جبر ولا إلزام طالما إن الإنسان لا يعرف إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، إن عندنا شرع. فإذا ربنا سبحانه وتعالى وفق إنسانا إلى طاعته فالفضل لله عز وجل هو الذي هداه، والعبد يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وإذا في شخص لم يلتزم بشرع الله وأصر على العناد والاستكبار وربنا سبحانه وتعالى أضله وسار على منهج أهل الضلال فربنا سبحانه وتعالى يدخله النار. الشخص هنا ما يعرفش إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار، ولذلك يجب الاستعانة برب العزة والجلال في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الحياة. الشخص لا بد أن يستعين بالله عز وجل، إن المقادير في يد رب العزة والجلال وليست في أيدينا. فالشخص هنا ينبغي أن يطيع الله وأن يستعين بالله في طاعته. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. إمام مسلم روى في صحيحه من حديث أبي الأسود بن علي أنه قال قال لي عمران ابن حصين، أبو الأسود بن علي قال له عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ المقصود بذلك العمل في الشرع، العمل في طاعة الله عز وجل، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليه؟ أبو الأسود يقول قلت لعمران بل شيء قضي عليه ومضى عليه، فقال له عمران أفلا يكون ظلما؟ يعني إذا مش ظلم إذا كده ربنا ظلمهم؟ يقول أبو الأسود ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت لعمران كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عمران بن حصين تبين ان كان بيسأله عشان يختبره علشان يجوز عقده. أبو الأسود يقول: فقالني عمران يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة، اسم قبيلة، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر الله قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ومما ثبتت الحجة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، فتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حديث يدل على إن ربنا سبحانه وتعالى قدر أهل السعادة وأهل الشقاوة، جعل فيه فريق للجنة وفريق للنار، نفس تميل إلى الفجور ونفس تميل إلى التقوى. النفس بالخيار، تميل إلى الجنة أو تميل إلى النار، يبقى فيه مصير سيعود إلى سابق التقدير، فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا قضى ربنا تبارك وتعالى. ويروي الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. من الحديث له وقفات. واحد يقول لك: إزاي النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وفي يده كتابات، وكل كتاب مكتوب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، ومكتوب فيه أسماء أبائهم وأسماء قبائلهم؟ القضية دي قضية يصعب تصورها، لأن لما نقول في كشف أسماء الناس وأسماء قبائلها، هذا محتاج إلى سجلات ضخمة وكبيرة جدا جدا. فإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يمسك كتابا لأهل الجنة بيده اليمنى وكتاب لأهل النار بيده اليسرى؟ الكلام ده يتفهم إزاي؟ هنا ليس المقصود إن في كتاب حقيقي يمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده على سبيل التعبير لهؤلاء بإن في كتاب لأهل السعادة وكتاب لأهل الشقاوة. كتاب عند رب العالمين مكتوب فيه أسماء أهل الجنة، وكتاب عند رب العالمين مكتوب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، وإن ده ما فيش فيه زيادة على نقصان. هو ده المفهوم الحديث، إن يمتنع عقلا أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده بكتاب في أسماء الناس اللي عاشوا في العالم اللي حيدخلوا الجنة، وأسماء الناس اللي عاشوا في العالم وحيدخلوا النار. وبعدين كان هتبقى مشكلة لو كان ده فعلا كتاب محسوس ومرئي الواحد يقدر يجود فيه. نعرفين وقلنا قبل كده أن التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي ربنا سبحانه وتعالى ضمن بهما لا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. الصحابة كانوا حيتهافتوا، كل واحد عايز يعرف اسمه مكتوب سنفتاه، هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ فتبقى مشكلة كبيرة جدا. لكن الصحابة فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إشارة إلى كتابين، كتاب حدد فيه أهل الجنة وكتاب آخر حدد فيه أهل النار. ولذلك قال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. يعني الأول كل عليهم ماسك إيده وقابض كل يد كأنه قابض على كتاب. وبعد كده النبي عليه السلام بعدما بين لهم هذين الكتابين والإشارة العقدية المطلوب أن تفهم من خلال الإيمان بهذين الكتابين، فتح النبي صلى الله عليه وسلم يده وكأن المعنى قد وصل إليهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. قال بيديه يعني أشار بيديه فنبذهما. ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فالثابت في القرآن والسنة أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني آدم وحدد عند ذلك من هم أهل السعادة ومن هم أهل النار وأهل الشقاوة. هذا في علم الله عز وجل، أما نحن فلا نعلم. أما نحن فالله عز وجل أنسانا هذا التقدير ولا نعلم عنه شيئا. والإمام أحمد أخرج في مسنده، كذلك الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والحديث أيضا صححه الذهبي. روى ابن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في معنى قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أبي بن كعب يقول جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صوره فاستنطقه فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسه ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام، أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلي أذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، فأقروا بذلك. ده كلام أبي بن كعب في تفسير هذه الآية. احنا مش عارفين ازاي ده حصل، كيف تم هذا الإشهاد ما نعرفش. دي أمور غيبية يجب أن نؤمن بها، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنها حدثت فنؤمن بما أخبر الله، لأن ربنا هو أعلم بالخلق منا وأعلم بالبداية والنهاية. ربنا أخبرنا أن ذلك قد حدث، إن كان ربنا أنسانا هذا الميثاق، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى أنسانا هذا الميثاق، ما نعرفش إزاي حصل، لا نعلم كيف أوقفهم الله بين يديه كالضر، لكن نؤمن بذلك أن الله أخبرنا به. إن سؤال مهم جدا، واحد يقول لك يعني إيه العلة؟ لماذا أخذ الله الميثاق على آدم وذريته؟ إيه الفائدة من حكاية الميثاق؟ طبعا الإجابة عن ذلك نحاول التماسها مما ورد في الأدلة. لو حاولنا التماس العلة التي من أجلها أخذ الله الميثاق على ذرية لوجدنا من خلال ما ورد في هذه الآية أي في الميثاق، وكذلك أيضا من خلال ما ورد في السنة ومن أقوال السلف زي ما ذكر أبي بن كعب لوجدنا أن ذلك كان لتعريف الحقوق بين الخالق والمخلوق، لبيان دورهم ولبيان وظيفتهم التي من أجلها كرمهم الله عز وجل، ومن أجلها رفع درجته، ومن أجلها ميزهم عن غيرهم. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسانين، ابتلاهم بأنهم مستخلفون في أرضه أمناء في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى عرفهم بالحقوق ليه؟ عشان يحذرهم من مسألة الشرك. عرفهم جميعا حق الله عليه وحقهم عليه، حق العباد على الله الذي فرضه على نفسه تفضلا منه وتكرما، حق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم وسألهم جميعا، إيه السؤال؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، إقرارا منهم لمن فرض به رب العزة والجلال من معاني العبودية وأنه منفرد بالخلق والأمر وتوحيد الربوبية، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم بهذا الإشهاد أنه وحده مالك الملك، لأنه وحده خالق الكل، هو المنفرد بإنشاء العالم وتنظيمه على هذه الهيئة البديعة. هم نازلين في الأرض عشان إيه؟ نازلين مستخلفين في الأرض، دورهم أنهم أمناء على ملك الله، لكن واحد ينسب الملك لسواء؟ لا وألف لا. ربنا سبحانه وتعالى لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه، لن يقبل منهم أن يتخذوا منازعا له في تدبير خلقه، لن يقبل المساس بتوحيده أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق على الإنسانية قبل نزوله من الأرض. يجي واحد بعد كده يدعي أن الله عز وجل له شريك في الملك أو له معين في تدبير السماوات والأرض، فقد وقع هذا المدعي في الظلم العظيم، وعطل دوره في الحياة، ولم يوفق في الابتلاء والامتحان. إذا جاء إنسان وأشرك بالله فشل في الابتلاء وفشل في الامتحان، ولن يفلح وقتها عند لقاء الحق سبحانه وتعالى احتجاج بالنسيان، أو يدعي التبعية للأباء: لكنت وراهم، اتبعناهم من سالف الزمان. الإنسان يجب عليه أن يراعي في قوله وعمله الخوف من الله وحده. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك وصاحب الأمان، هو خالقها، هو ولي النعمة ومالكها، وما سوى الله لا يملك شيء، بل هو مجرد أمين في ملك الله مستخلف في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق ليعلمهم جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية، وأنه سبحانه وتعالى له العلو في الشأن والقهر والفوقية، لا يقبل شريكا معه في العبودية، ولا يقبل أن يتشبه به أحد في معنى من معاني الربوبية. ظلم نفسه وتعدى وصفه من قال بعد ذلك بقول فرعون. فرعون قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. استكبر، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فالعلة من أخذ الميثاق تعريف الحقوق، حق الله على العباد وحق العباد على الله. انتوا نازلين في الأرض لكي تعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، مستخلفين في الأرض. إنما الشرك لا، ممكن واحد يعصي الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يجعله تحت المشيئة، لكن لو واحد مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشخص يعلم أنه أمين في ملك الله، لا ينسب الملك لسواه، ولا ينسب الملك لنفسه إلا على سبيل الأمانة والابتلاء، إلا على سبيل الاستخلاف والامتحان. فالذي يتناسى فضل ربه ويتكبر على إخوانه وقومه ويتناسى حقيقة الابتلاء والامتحان، ويتناسى إن نسبة الملك إليه إنما هي نسبة استخلاف واسترعاء، وأن شرف العبد يكمن في التواضع والعبودية، الذي يتناسى هذه الحقائق فهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه لأنه تناسى فضل ربه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، محدش له فضل علي، نسب الملك إلى نفسه وتناسى أنه أمين في ملك ربه ولم ينسب الفضل إلى خالقه. قال إنما أوتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فمن أعظم الظلم إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه في ملكه واستخلفه في أرضه ووكل ملائكته بحفظه وبالقيام على تدبير أمره، من أعظم الظلم أن يسوي بين الله الذي ليس كمثله شيء وبين المخلوق العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يسوي بينه وبين الله في المحبة والتعظيم وفي الخوف والرجاء والدعاء. ومن أعظم الظلم أيضا أن يتشبه الإنسان بخالقه وأن يجعل نفسه إلها وطاغوتا ومعبودا من دون الله، هذا من أعظم الظلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قبل أن ينزله من الأرض أخذ عليهم المثال، أشهدهم على أنفسهم بالتوحيد ونبذ الشرك. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أقروا أمام ربهم بأنه المنفرد بالملك وأن الله عز وجل هو خالقهم هو المتفرد بتدبير شؤونهم، لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايته، وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء. فالأمر لله في كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه، والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ حكمه، وأن الفضل كله يرجع إليه وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. أقروا أنهم على هذا العهد قائمون، سيوحدون ولا يشركون، ويشكرون ولا يكفرون، صابرون مؤمنون، إلى أن يعيدهم الله عز وجل يوم القيامة إليه، إلى أن يكرمهم بجنته يوم العرض عليه وعدا عليه بعدله وإكراما لهم بفضله، كما بين الله عز وجل ذلك في سائر كتبه. فقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما هي أوصاف الفائزين؟ أوصاف الفائزين التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذا هو القصد من أخذ الميثاق مما ظهر لنا من خلال الأدلة. لكن ممكن واحد يسأل سؤال يقول لك إيه؟ طيب أنا مش فاكر حاجة عن الميثاق ده، قال هو ربنا أخبرني، يبقى معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق وأنتان هذا الميثاق. طب ليه؟ لماذا أنتان الله عز وجل الميثاق؟ والجواب والله أعلم إن أخذ الميثاق حدث عنده نوع من أنواع التقدير اللي هو التقدير الميثاق، وقعت أمور تتعلق بأنواع التقدير، تتعلق بما رتبه الله عز وجل في خلقه من أمور الصنعة ومن لوازمها ومن علوم التدبير. الإنسان لو بقي في ذاكرته أحداث الميثاق بالتفصيل سوف تتعطل الحكمة، لبطلت حكمة الله في خلقه ولا تعطل السر في إخفائه لقضائه وقدره. القدر هو سر الله في خلقه، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عارفين أن أنواع التقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى نظم بها أمور الكون والإنسان، أمور التقدير اللي صدرت بالمشيئة وفيها الأوامر والأحكام، الأحكام التي سوف تقع لمحال، ربنا سبحانه وتعالى رتبها على عدة أنواع. هي أنواع التقدير، فيه تقدير أزلي مدون في اللوح المحفوظ شامل لكل ما سيحدث في جميع المخلوقات بلا استثناء، ربنا سبحانه وتعالى قدره في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والنوع الثاني اللي هو يخص موضوع نحن تقدير الميثاق، كان عند أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر. قدر الله فيه أهل الجنة وأهل النار، خلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا التقدير تقدير أخص من الأول، الأولان عام وشامل، الثاني خاص بالإنسان فقط. وهذان النوعان لا يقبلان المحو والإثبات والتغيير، ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم عنهما أحد إلا رب العزة والجلال. تقدير الأزلي، تقدير الميثاق. لكن بقية الأنواع اللي هي التقدير العمري، التقدير السنوي، والتقدير اليوم، التقدير العمري اللي فيه مجموعة الأوامر التي تخص حياة كل إنسان على حدة، والتقدير السنوي اللي فيه تحديث مقادير البشرية لكل سنة واحدة، والتقدير اليومي اللي بيشمل مجموعة الأوامر اليومية التي تصدر في شأن الناس وحياتهم لحظة بلحظة. ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. هذه التقديرات العمري والسنوي واليومي تتولاها الملائكة بأمر الله عز وجل، وتتعلق بالأسباب التي خلق الله عز وجل الدنيا عليها. ملائكة ينفذون أحكام هذه التقديرات كما أمرهم رب العزة والجلال، وكما ذكر الله في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الملائكة زي ما عرفنا لا يعلمون هل ما يكتبون يتوافق مع ما في اللوح المحفوظ أم لا، هم لا يطلعون على ما في اللوح ولا يعلمون ما في التقدير الميثاقي. فعند أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر حصل فيه نوع من أنواع التقدير، حدد الله فيه المصير، المصير الذي يؤول فيه أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى عذاب السعير. هذا التقدير الميثاقي مع التقدير الأزلي زي ما قلنا لا يقبلان المحو والإثبات والتغيير، ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلو فرضنا بقى إن فيه واحد يعلم ما حدث في هذا التقدير اللي هو التقدير الميثاقي، لو في إنسان موجود في ذاكرتي إلى الآن ما حدث في التقدير الميثاقي، يذكر العهد الذي أخذه الله عز وجل على الذرية وبقيت أحداثه في ذاكرتي حاضرة وغير منسية، لتعطلت معاني الحكمة الإلهية في خلق الإنسان. واحد يقول لك إزاي؟ كيف يكلفنا الله عز وجل بالشرائع والأحكام وكل منا يعلم مصيره إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار؟ وفي حاجة تانية، لو إن الواحد فاكر إيه اللي حصل يوم الميثاق وتذكر الذرية، يعني هو جه من صلب مين وحيطلع من صلب مين، لا أصبحت مشكلة. لو كل واحد ساعة ما يتولد حيعرف هو حيتجوز مين وحياكل إيه وحيعيش قد إيه وحيبقى له ولد ولا بنت إلى غير ذلك من الأحداث والتفاصيل، لو صارت مشكلة الواحد مثلا نقول له هنخطب لك فلانة الفلانية، يقول لك لا ما هي دي اللي كانت معايا في الميثاق، أنا قدر الارتكاب، أنا مش حقه بحق ولا حتجوز حق لغاية ما الاقي اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها لي يوم الميثاق اسمها كذا وشكلها كذا. طبعا هنا سوف تتعطل الحكمة والأمور لم تصح معانيها كما هي الآن. فمن حكمة رب العزة والجلال أنه أنسان الميثاق، من هنا ظهرت حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إخفاء تفاصيل الأحداث التي وقعت يوم أخذ الميثاق على بني آدم. يبقى العلة في عدم تذكر الميثاق إخفاء المقدر عشان تظهر معاني الحكمة الإلهية. فواحد يقول لك ليه؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن وقوع الميثاق من أصل؟ ما كان ما فيش داعي أصلا، طالما أنسان الميثاق ما فيش داعي أن يذكره في القرآن. نقول له لا، اللي بيسأل عن الحكمة والعلة من إخبار الرسل عن وقوع الميثاق وعن ثبوته، نقول له إيه؟ نقول له إن أيضا إخبار ربنا سبحانه وتعالى بما تم في الميثاق لإظهار الحكمة، إظهار الحكمة في نشأة الكون عند البداية، انسجام الفطرة مع الشريعة، تعريف الحقوق بإقامة الحج على العباد. ربنا سبحانه وتعالى لأنه أنسان الميثاق ببالغ كرمه وحكمته فلن يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وتذكير بأحكام الله في خلقه وما شرعه لهم في ملكه. وكان ممكن يقول لك ده حصل، كنت شهدت أن ربنا سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، هو رب العالمين لا شريك له في ملكه ولا شرع إلا شرع الله في أرضه، هم شهدوا بذلك. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يخفي عنا الميثاق لكي تتحقق حكمته في ابتلاء الإنسان وإخفاء المقدر عنه حتى صح الحياة. وأخبرنا أن ذلك قد حدث حتى تتوافق الفطرة مع الشرعة، شرعة الله تبارك وتعالى، الأحكام الشرعية التكليفية. وببالغ حكمة الله عز وجل أيضا أن الله سبحانه وتعالى لن يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل لتذكير الناس بالميثاق الأول. هنا واحد يقول لك إيه؟ طيب إذا كانت الفطرة فطرة التوحيد، هل تكفي هذه الفطرة وهل يكفي هذا الميثاق لإقامة الحجة على العباد؟ نقول لا يكفي. فعلى الرغم من حدوث الميثاق وفطرة الخلق على التوحيد، وعلى الرغم مما قاله النبي مما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني الإنسان بريء مولود على فطرة التوحيد، عنده استعداد فطري لتوحيد الحق ونبذ الشرك. على الرغم من ذلك وعلى الرغم أيضا مما ثبت في السنة من مقت الله عز وجل للمشركين الذين ماتوا في الجاهلية قبل مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، إلا أن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أنه لم يكن ليعذب خلقه حتى يبعث إليهم رسولا يبين لهم هذه الحقائق في توحيد الله عز وجل وما يجب أن يفعلوه حتى يصلوا إلى الجنة ويزحزحوا عن النار. فالله عز وجل يقول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. النص هنا صريح في أن الله عز وجل لن يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسوله. ويقول أيضا في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ابن تيمية رحمه الله يقول معقبا على هذه الآيات فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا. وبين الله عز وجل أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذنب وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة وليس العهد الذي أخذ عليهم يوم الميثاق أو الفطرة فطرة التوحيد التي خلق الله عليها العباد. فمن فضل الله عز وجل على عباده أنه لا يكلفهم أمرا ولا يكتب عليهم وزرا إلا إذا بلغ العبد سن الاحتلال واستوعب المعنى الذي ورد في الكلام وأدرك شيئا من رسالة الإسلام. وقد ثبت مرفوعا أنه قد رفع القلم عن الغلام حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. والله عز وجل يقول في كتابه بمنتهى التصريح وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إنسان مسؤول عن السبب في جهله، الجهل لو كان من كسبه وفعله ومن إعراضه وكبره فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النار أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. لكن لو انقطعت به الأسباب وانسدت في وجه الأبواب ولم يتمكن من معرفة ما نزل في الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال ولم يعص الله عز وجل فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالشخص باتفاق معذور بجهله لا يؤاخذ على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه بل هو من تقدير الله وفعله. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، لا يعذب أحدا إلا بعد إعراضه عن الهداية إلى الضلالة، عشان ما يكونش فيه حجة عن الله عز وجل في نفي العدالة. وقد ثبت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الله عز وجل المرسلين لكي يحذروا الناس عند لقائهم برب العالمين. وقتها لا ينفع الندم ولا ينفع الشخص وقتها احتجاج بالنسيان، بل من كمال حجة الله على خلقه أنه يذكرهم بالميثاق يوم القيامة. صحيح أن الميثاق في الدنيا لا تقوم به الحجة، لكن الله عز وجل من حكمته أنه يذكر المشركين به يوم القيامة. إمام البخاري يروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تستدي به؟ سيقول: نعم يا رب. سيقول الله عز وجل له: قد أردت منك أهون من هذا، أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. طبعا الإنسان وهو في صلب آدم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قوله: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهيد. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، كل واحد وقف في عالم الذر وخرج من ظهر أبيه إلى أن وصل إلى آدم وظهر آدم عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم. هنا تقدير ميثاق تم، ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الميثاق: أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا من كمال الحجة على العباد. إذن الآن نستطيع أن نخلص إلى أن التقدير الميثاقي تقدير يتعلق بالإنسانية جميعا. ربنا سبحانه وتعالى حدد في أهل الجنة وحدد في أهل النار في سابق علمه. إن كان البشر لا يعلمون شيئا عن سر القدر ولا يعلمون شيئا عن سابق العلم، ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعيشين في دار ابتلاء، هذه تتطلب العمل، اعملوا فكل ميسر. ما يجيش واحد يقول لك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى مقدر العمل سلفا وحدد أهل الجنة والنار، إذا أي فايدة من العمل؟ نقول له: هذا لا يصح إلا إذا كان الشخص يعرف إذا كان من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن ما فيش واحد يعرف إذا كان من أهل الجنة والنار. ولذلك لو واحد سألك سؤال وقال لك: إيه لو في واحد مكتوب ومقدر سلفا في التقدير الميثاقي وكذلك في التقدير الأزلي إن حيكون من أهل النار، وأطاع ربنا سبحانه وتعالى بكل ما استطاع ولم يخالف الشرع، هيبقى من أهل الجنة ولا هيبقى من أهل النار؟ هل سينفع العمل؟ فأنت تحتار وتقول: إيه والله الرجل ده سؤاله سؤال فعلا محير. يقول لك: لا محير ولا حاجة. ليه؟ لأن هو أصلا افترض فرض خاطئ. الفرض الخاطئ هو إيه؟ إن هو قال لك لو واحد من أهل النار، مين اللي بلغك إن هو من أهل النار؟ ما جايز يكون من أهل الجنة، منين عرفت إن هو من أهل النار؟ الفرض أصلا خاطئ. وأقول لك لو واحد من أهل النار وأطاع ربنا سبحانه وتعالى يدخل الجنة ولا النار؟ أنت هتقول له يدخل إيه؟ يدخل النار. يقول لك: أظن شخص أطاع ربنا طول الحياة يجي في الآخر يدخل النار؟ المهم نقول له: أنت في الأصل فرضت فرض خاطئ، إن الشخص اللي قلت عليه إنه من أهل النار احتمال يكون من أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أعلمك بذلك؟ لو أعلمك بذلك إذا بحالة دي ظلم فعلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: وما ربك بظلام للعبيد. ما فيش واحد هيحتج على ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بالقدر أبدا، بل من شرط التعذيب الاعتراف، الاعتراف بالذنب أمام الخالق سبحانه وتعالى. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا يوم القيامة إلا بعد اعترافه بذنبه. الشخص يكون مقتنع قناعة تامة بأنه فعلا هو المسؤول. ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قل فلله الحجة البالغة. الناس مش قادرة تتصور إن ربنا سبحانه وتعالى نظم هذا الكون من أجل الابتلاء وجعل الآخرة من أجل الجزاء. الكون ربنا سبحانه وتعالى جعل الغاية منه الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يبقى جعل هذه الدنيا للابتلاء، والابتلاء يقتضي تقسيم الناس إلى فريقين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى لازم يكون فيه تقدير محدد في أهل الجنة وأهل النار، من ربنا هو اللي خلقهم، ولا بد من تنظيم أمورهم لكي يصيروا إلى الجنة أو النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالإنسان سواء أطاع أو سواء عصى لا بد يكون فيه واحد هو اللي تولى خلقه وتولى تدبير أمره، وإلا تبقى فوضى. مين اللي هيخلق ومين اللي هينظم الأمور دي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إن يخلوهم زي الملائكة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربنا ما خلقش الناس عشان يبقوا زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن خلق الناس ليبتليهم يمتحنهم في الشرع. من أراد الجنة فليلزم الشرع. الناس في محل ابتلاء وامتحان، فمن سار خلف شرع الله واتبع هداية الله عز وجل دخل الجنة. في الحالة دي يمكن للناس كلهم أن يتبعوا شرع الله عز وجل، ويمكن للناس كلهم أن يعصوا الله عز وجل. الأمر هنا الإنسان فيه بالخيار، ولا يتعارض ذلك مع ما قدره الله عز وجل سلفا. التوحيد عند السلف الصالح اسم توحيد الشرع والقدر. توحيد الشرع يعني نعمل بشرع الله، اعملوا اعملوا فكل ميسر. توحيد الشرع والقدر، فلا بد من العمل بشرع الله ولا بد من الإيمان بقدر الله عز وجل، إن ما قدره الله عز وجل سوف يكون. اسم توحيد الشرع والقدر لازم يتم مع بعض. إنما واحد يمشي مع الجبرية أو يمشي مع الفضرية نقول لا، طريقة السلبية أن تعمل بشرع الله وأن تؤمن بقدر الله عز وجل. ففي عندنا 5 أنواع من التقدير: تقدير الأزلي، تقدير الميثاقي، تقدير العمري، تقدير السنوي، وتقدير اليومي. احنا تكلمنا عن التقدير الأزلي، تكلمنا عن التقدير الميثاقي، إن شاء الله عز وجل نتحدث عن بقية أنواع التقدير في المحاضرة القادمة. لكن اللي عايزين نقول دلوقتي إن النوع الأول والنوع الثاني هو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي، هذان التقديران سر الله في خلقه، لا يعلم عنهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قلنا أنسان الميثاق، واحد لو عارف التفاصيل فتحصل مشكلة وما هيبقاش الحياة لها معنى، يبقى نازل وعارف إذا كان من أهل الجنة ومن أهل النار. ازاي هكلفه بالطاعة؟ ازاي هكلفه بأن يبتعد عن العصيان؟ لم تصح معنى الحكمة. وكذلك اللوح المحفوظ ما كتب فيه ربنا سبحانه وتعالى ضم به لم يطلع عليه أحد من خلقه إلا إذا شاء وعلم نبيا من الأنبياء بأسماء بعض الجنة أو النار، زي 10 المبشرين للجنة، أو زي أبي لهب لما ربنا ذكر في شأنه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ربنا أخبرنا وهم أحياء إن هم سوف يذهبون إلى النار. ليه؟ إن هذا الشخص قلبه مغلق خلاص ما عادش منه استجابة. وقد كان ما قدره الله عز وجل تحقق في أبي لهب وفي امرأته ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان التقدير الثاني اسمه التقدير الميثاقي، والتقدير الميثاقي هو الذي بيناه في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام وأن يجعلنا في الجنة مع الرسل الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.